السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. شيخنا، هل التشقير حكمه حكم النمس؟ يعني هما واحد، بمعنى واحد. بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. ورحمة الله وبركاته. التشقير الذي أراه أنه في معنى النمس، المرأة يعني تحفف يعني شواء يعني شعر الحاجب وتظهر شيء يسير منه رسما، فهو في معنى النمس، والله تعالى أعلم.